أحد الإخوة يقول من الأمانة نقرأ سؤاله، يقول أنا من طلاب درسكم الكريم من سنوات طويلة ولقد ابتليت بأمرين، أحدهما دين قصم ظهري والثاني إحدى أخواتي مريضة بالسرطان وهي تعاني منه، وفي هذا الوقت هي في غرفة العمليات، فمن حقي عليكم وعلى هذا الجمع الكريم أن تخصوني بدعوة أنا وأختي. أولا مقدما يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لأختك الشفاء العاجل وأن يزيل عنها كل بأس يا رب العالمين، ولكن أيضا أنصح الأخ الكريم أيضا أن يكثر هو وأخته من اللجوء إلى الله. الله سبحانه وتعالى يقول أمي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. فلا شك بأن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في حالة السراء والضراء إذا صاحب ذلك صدق النية والإلحاح في الدعاء والإخلاص فلا شك بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب الدعاء. لكن أيها الإخوة قد لا يستجاب للدعاء مباشرة، إما لتقصير حصل من الداعي، وإما لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤجل ذلك الأمر لخير الإنسان وأحوج ما يكون إليه، إما لأمر أشد من ذلك أو أن يدخر الإنسان في تلك الدار الآخرة. أيها الإخوة فهذا غاية ما يتمناه المسلم. وأذكر الأخ بقصة الصحابي ماذا الذي وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حزينا، أحد الصحابة وأظنه أبو أمامة، فقال ألا أدلك على دعاء تدعوه، فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أدعية وكان عليه من الديون الشيء الكثير، فأزال الله سبحانه وتعالى عنه ذلك. فعلى الإنسان أن يرجع، وإذا لم يكن الإنسان ملما بالدعاء فليرجع إلى الأدعية الواردة في مثل ذلك. هنا يقول الأخ أيهما أشد الشبهات أم الشهوات؟ يعني تعلمون الأخ سؤاله مجمل، يعني قد يكون يعني مدرك ولا، ولكن يبدو أنه يعني عنده شيء من هذه المسألة. هناك أيها الأخوة مرض شبهات وهناك مرض شهوات. مرض الشهوة مثل الزنا وغير ذلك من الأمور التي يفتتن بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا شك بأنها معاصي وهي من الكبائر، والرسول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. لكن مرض الشبهة أخطر، لأن مرض الشبهة يتعلق بعقيدة الإنسان وبإيمانه، وربما تكون تلك الشبهات تحيط بذلك الإنسان فتحبط عمله. ولذلك تكلم العلماء عن ذلك وبينوا خطورة مرض الشبهات، لأن بعض الناس تجد أنه دائما يعيش في شبهات، تجد أنه مترددا في بعض أمور العقيدة، تجد أنه يتشكك، تجد أنه دائما تثور حوله أمور ربما تصدر منه كلمات إلى غير ذلك من الأمور. فلا شك بإيجاز بأن مرض الشبهات أخطر من مرض الشهوات، مع أن كل واحدة منهما لا ينبغي للمسلم أن يفعلها. يقول الأخ إذا خذ ممكن تقرأ هذا السؤال. السؤال الآخر يقول الأخ هل يوجد في المكاتب شرح لكتاب الكافي الذي ندرسه؟ الحقيقة لا يوجد شرح، يعني توجد كتب الفقه لكن تجد شرح لهذا الكتاب لا يوجد، لكن نحن الآن كما ترون نحاول أن نوضحه قدر الإمكان، وبخاصة مثل درس الليلة حاولنا أن نسير خطوة خطوة ولكننا نتأخر، لكن مع ذلك كل موضع نجد فيه صعوبة سنحاول قدر الإمكان أن نبين ذلك. نعم فضل الوضع. يعني الأخ يقول هنا حصل وهذا أمر جائز ولا يستحى من الحق، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساء، يقول بأنه داعب زوجته حصل ملاعبة بينهما فخرج منه شيء يشبه المني وليس بمني. إذن إذا كنت متأكدا بأنه ليس منيا، لأن المني هو الذي يوجب الغسل الماء من الماء، فيبقى واحدا من أمرين، إما أن يكون مذيا وإما أن يكون الودي. والفرق بينهما أن المذي كما هو معروف أيها ماء أبيض لزج، فإذا خرج من الإنسان فكما قال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره، وفي بعض الروايات ذكره وأنثيه. وهذا حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وتعلمون بأن علي بن أبي طالب كان زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا مذاء، يقول هو نفسه علي رضي الله تعالى عنه: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني، فأرسلت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. هذه رواية الصحيحين. جاء في غير الصحيحين يغسل ذكره وأنثيي، أي الخصيتين، والأحوط أن يغسل الاثنين معه والحمد لله، يعني يزيل الأثر إن كان موجودا في ثوبه أو موجودا في العضو وينظف ذلك وكفى، لأن هذه نجسة. المذي والودي نجسان، لكنهما لا يوجبان الغسل وإنما يوجبان الوضوء. أما الذي يوجب الغسل فهو المني، ولكن المني فيه خلاف، أهو طاهر أم نجس؟ فهناك من يرى أنه طاهر، ويستدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وتغسله إذا كان رطبا، ففهموا من هذا أن اليابس إذا فرك يبقى له أثر، فهذا يدل على أن المني ليس نجسا. يقول الأخ هنا السائل أيضا: هل وقع في زمن من الأزمان تأخر العمل في أكثر من سنة؟ هل وقع في زمن من الأزمان تأخر العمل في أكثر من سنة؟ يعني هذا كلام مجمل، يعني قد يحصل من بعض الناس، لكن أن تعطل بفضل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي بعضها حتى تقوم الساعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سنن من كان ما قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من يا رسول؟ اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني فمن يكون؟ وقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هم يا رسول الله؟ ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فلا شك بأن من سار على المنهج الذي كان عليه محمد بن عبد الله وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بإذن الله تعالى وتوفيقه سيكون من الفرقة الناجية التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن المسلم إذا كان حسن العقيدة وكان أيضا محافظا على أركان الإسلام، فإنه بتوفيق الله سبحانه حفظ لسانه وأدى حقوق الوالدين وحقوق إخوانه، فهو بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون بعيدا عن ذلك. ولذلك الأعرابي لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. في بعض الروايات ذكر الحج، وفي بعضها لم يذكر الحج، ربما لم يكن الحج قد فرض. فقال: يا رسول، هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تتطوع. يعني انصرف الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على ذلك وأنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. لكن مع ذلك العلماء يقولون إذا أدى الإنسان الفرائض فإنه يكون قد أدى الواجبات، لكنه لو ترك السنن مطلقا، يعني لا يكون يصلي أحيانا السنن وأحيانا يتركها، يقول يعتبر هذا يعني إنسانا، يعني يؤخذ عليه ذلك الفعل ويعتبر ذلك نقصا فيه وطعنا في معاملته، لأن الإنسان لا ينبغي كذلك أن يكون مقطعا السنة. صلى الله عليه وسلم.